بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا بكرامك علما. وصلنا في كتابنا شرحا مفيدا بشرح حفيدة الإمام السفياني بقوله: والدليل على وجود القدم هو أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا بطريق الخلف، وهو الاستدلال على الشيء بإبطال نقيضه. هذا تعريف الخلف. قال في الحاشية: قياس الخلف، يعني أن هذا نوع من الأقيسة في مسألة الحجاج، قضية الحجاج، كما عرفه هو الاستدلال على الشيء بإبطال نقيضه. كيف نفعله يعني؟ هو إثبات المطلوب في إبطال نقيضه. وإنما سمي خلفا أي باطلا، يعني الخلف يعني عندما تقول وهذا خلف أي باطلا، واضح؟ لا لأنه باطل في نفسه، بل لأنه ينتج الباطل على تقدير عدم حقيقة المطلوب. يعني قول مؤلف من مقدمتين قد ينتج عنهما بطلان، قد تكون المقدمتان كلمتان لكن النتيجة تفضي إلى باطل. فأنت إذا سلمت ولم تنتبه إلى هذه الحكمية، إلى هذه الملازمة، وسلمت يعني يلزم عليك بعد قبول كما بينا المقدمتين وعدم ردهما أن تسلم بالنفس. ولذلك يعني المقدمات التي قد تنتج باطلا يجب ان تنتبه الى ردها. نعم، هذا هو قياس الخلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين امين. والدليل على وجود القدم هو أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا بطريق الخلف، وهو الاستدلال على الشيء بإبطال نقيضه. أما الملازمة فواضحة، إذ لا واسطة بين القدم والحدوث في حق كل موجود، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، فنفي القدم يستلزم الحدوث. نعم، والذي معلوم أخذ ما هو أقوى منه. واللازم الذي هو الحدوث باطل لما تقرر من وجوب الوجود لا يعني تعالى. الملزوم له القول بعدم القدم، هذا لازمه نحن لم نقل انه حادث، يعني البطء هكذا يفعله، لا هو لم يقل، لكن لازم القول فيه هكذا، ليس قديما قال حادثه، لازم قولي انه حادث. هذا قلت. فإذا بطل الحدوث بطل ملزومه الذي هو نفي القدم لما تقرر أن إبطال اللازم يستلزم بطلان الملزوم. نعم. وإذا بطل الملزوم وهو لم يكن قديما صدق نقيضه، وهو أن صانع العالم قديم وهو يعني إذا أصلنا اللازم وهو الحدوث، أصلنا الملزوم وهو عدم القدم، فإذا أصلنا الملزوم أثبتنا نقيضه وهو قديم. نصف القواعد: نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، ونفي الملزوم يستلزم اثبات نقيضه. فضلا. فإن قلت: الدليل كما تقدم لنا عبارة عن المقدمتين، والمصنف ما ذكر في أدلة هذه العقائد إلا مقدمة واحدة وهي الشرطية. قلت: الأمر كما ذكرت، لكن تقرر في المنطق أنه يجوز حذف إحدى مقدمتي القياس والنتيجة، وها هنا كذلك. فهي متعرفون معلومة دين في ذلك صحة ولك أحد المقدمتين وتقريره وتقريره أن تقول لو لم يكن قديما لكان حادثا. طيب ماذا حادث الكبرى؟ قياس مطوي اسمه مطوي. لو لم يكن يعني حذف الكبرى والنتيجة الاثنان ذكر فقط الصغر. نعم. لو لم يكن قديما لكان حادثا لكنه ليس بحادث. هذه الفكره فينتج انه قديم. نعم. والاولى شرطيه والثانيه استثنائيه خلفت. لا يا قياس استثناء اخذناه قياس مره اخرى. نعم. والاولى شرطيه والثانيه استثنائيه خلفت هي والنتيجه للعلم بهما في جميع براهينه على الواجبات. نعم. فان قلت هذا تقرير يعني هذا كتاب الحفيظ صغر الصغر الصغر وفي المقدمة قال للصبيان والنسوة ومنظر ترى يعني كتاب للمبتدئين مبتدئين مبتدئين يعني هو مثلا مش شرح نوعا ما جبتني في لكن هذا كتاب للمبتدئين لأنه قرأ شرح الحفيظ. يعني إذا الإنسان لم يقرأ المنطق لم يفهم شيئا اللهم يدرس المنطق في كتاب المنطق. إذا كان ليش أنا النظر في العلوم العرب أن تأخذ هذه الكتب أن تكون بدايات النحو عبارة من علوم الآلة مثل النحو والصرف والكلام معه هذا لماذا؟ يعني فعليا هذا هو الواقع فعليا هذا هو الواقع. نعم. فإن قلت هذا تقرير على أنه استثنائي فكيف تقرير يعني يريد الآن خيار اقتران قرر قياسا استثنائيا لو لم يكن قديما لكان حادثا لكنه ليس بحادث فينتج أنه قديم هذا استثناء خيار استثناء. نعم. نحن قلنا أنه مسألة القياس في أشكاله وظروفه لأنه يكون من حمليات كما في الشرطيات هذا تحقيق يعني. طيب هذا من أي شكل؟ الأوسط متكرر محمود في الصغرى ومحمود في الصغرى فهذا من الشكل لكنه الهادي كان سقط الزلة لكنه لو لم يكن لكنه ليس بحادث يعني لكن الباري تبارك وتعالى ليس بحادث. طيب من أي ضرب الآن الجواب عن قلبي الآن قياس اقتران. فكيف تقريره على أنه اقتراني؟ قلت تقريره أن يقال إله العالم ليس بحادث، وكل من ليس بحادث فهو قديم، فإله العالم قديم. هذا من الشكل الأول، من الضرب الأول. أو متكرر محمود بالصغرى موضوع بالصغرى. ومن الشكل الأول. لا، ليس من الشكل الأول. اختلاف الكيف هو الكبرى كلها. نعم. ومنه عقيدة البقاء أشار إليها عاطفا على ما قبله فقال: والدليل عليها هو أنه لو لم يكن باقيا لم يكن قديما، والتالي باطل بما تقرر قبل قريبا فالمقدم مثله. هذا يعني أركان يعني أجزاء القضية الشرطية، أيضا أن نقول الموضوع محمود مقدم وثاني، نفس التقرير السابق في برهان السنن. نعم. وبيان نزول نفي القدم على فرض نفي البقاء، وأن ذات الإله إذا كانت تقبل وجوده والعدم فتكون ممكنة، والممكن لا يكون وجوده إلا حادثا، لأن التخصيص بأحدهما يفتقر إلى المخصص يعطيه خصوصية الوجود بدلا عن العدم، والعدم بدلا عن الوجود، والتأثير لا يعقل إلا في الحادث. والتأثير لا يعقل إلا في الحادث، والتخصيص تأثير. نعم. وإلا كان تحسينا لحاصل بتأثير الوجود. نعم. الآن سيذكر عقيدة مخالفة التي نحن بصدد الكلام فيها. واضح البرهان الذي ذكره. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.